أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد من عن دينه فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم يحب يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين الصلاة ويؤتون الزكاة صدق الله العظيم.